الحمد لله. طبعا إذا أذن الزوج لأنه هو صاحب البيت وصاحب الطعام وذاك من أفضل أموالنا تؤجر الزوجة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب لا ينقص بعضهم أجر بعض. سبحان الله، ما أعظم النية الصالحة.